كويس يا مولانا كويس تسلم ايديك يلا سيدي انا جاهز ومستعد اقول اي حاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال رحمه الله جزاكم الله خير ويجب قرنها بأول الوجه أي بأول غسله ويجب قرنها يجب قرن النية الواجبة يجب قرن النية الواجبة كما سيأتي أنه يستحب أن يأتي المتوضئ بنيتين نية مستحبة تكون عند أول السنن ونية واجبة تكون عند أول الفرائض أول الإيه؟ الفرائض فقوله ويجب قرنها يعني يجب قرن النية الواجبة والوجوب هنا من حيث الاعتداد من حيث الاعتداد لا أنه إذا غسل شيئا من الوجه قبل أن ينوي يأثم فليس المراد بأنه لو ترك النية عند أول الغسل أثم إنما المراد أنه لو ترك النية عند غسل أول الوجه أو عند أول غسل الوجه لا يعتد بذلك المغسل واضح؟ فالوجوب من حيث الاعتداد لا من حيث الحرمة قال ويجب قرنها بأول الوجه أي بأول غسله أي بأول غسله أشار بذلك إلى أن في كلام المصنف مضاف محذوف والتقدير ويجب قرن النية بأول غسل الوجه الرافعي رحمه الله قال بغسل أول الوجه بغسل أول الوجه لكن المصنف إيه قال بأول الغسل ففرق بين غسل الأول وأول الغسل غسل الأول هذا إيه صادق بغسل أعلى الوجه فقط فكأن الرافعي قال يجب قرن النية بإيه بأعلى الوجه النووي قال يجب قرنها بأول الغسل سواء كان هذا الأول المغسول أعلى الوجه أو وسطه أو أسفله واضح؟ نعم يبقى يجب قرنها بأول الوجه أي بأول غسله وإن عزبت بعد ذلك النية وإن نسي النية بعد ذلك يبقى يجب حضورها ذكرا عند أول غسل الوجه سواء عزبت بعد ذلك أو لا واضح يا شيخ؟ نعم إذن الاعتبار بقرن النية بأول الوجه أو بأول الغسل بأول الغسل وقرنها بأول الغسل ليعتد بذلك المغسول ليعتد بذلك المغسول لذلك إمام ابن النقيب في نكته اعترض على عبارة المحرر والمنهاج فقال لو غسل أول الوجه ولم ينوي لو غسل وجهه من أوله ولم ينوي بل نوى عند الوسط لا يصدق عليه أنه قرن النية لا بأول الغسل ولا بأول الوجه ومع ذلك تجزئ نيته ومع ذلك تجزئ نيته والمخلص من ذلك أن يقول ويجب قرنها بجزء من الوجه تمام؟ ثم بعد ذلك يجب غسل الوجه لكن الجواب عن عبارة المنهاج هذا هو كتابنا أننا نقول مراد النووي بالغسل الشرعي مراد النووي أنه ليعتد بالغسل الشرعي الذي يقع عن الوضوء فإن غسل الوجه كله ولم ينوي هذا لا يعد غسلا عند النووي متى يعد غسلا؟ إن نوى فحينئذ تقترن النية بإيه؟ بأول الغسل واضح يا شيخ؟ نعم قال فلا يكفي قرنها أي قرن النية بما بعد الوجه كاليد والرأس والرجل كاليد والرأس والرجل وقوله ويجب غسل الوجه وقوله هنا فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه ال هنا للايه الاستغراق ال هنا يبقى لا يكفي قرنها بما بعد جميع الوجه من الاعضاء تمام بخلافها ويجب غسل الايه قرنها باول الوجه او باول الغسل او باوله لو الشيخ هنا قال باول غسله عباره المحرر ويجب قرنها باول الوجه لو قلنا ال في عبارة المحرر في الوجه للعهد أي الوجه الذي ذكرناه قبل ذلك، فحينئذ صادق بأنه إيه بأول الوجه بأعلاه فقط، بأعلاه فقط. بخلاف عبارة المحرر الكلام هنا هل فيه ذكر للأول أو الوسط أو الأسفل من الوجه؟ لا، عبارة المحرر لا لا لا تعيين فيها لكون المغسول أول أو وسط أو آخر، ويجب قرنها بأول الغسل بأول الوجه. احنا قلنا بأول الوجه هنا فيه مضاف محذوف، تمام، يعني بأول غسل الوجه، بأول غسل الوجه. وقال هنا في كلام المنهج للعهد أي بأول الوجه المذكور سواء كان من أعلاه أو من وسطها أو من أسفله، تمام. طيب قال فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه أي من الأعضاء. لما؟ قال لخلو أول المغسولات وجوبا عنها. لخلو أول المغسولات وجوبا، هنا وجوبا هذا التمييز منصوب على، يعني لخلو أول المغسول الواجب عن النية. ما هو أول المغسول الواجب؟ الوجه، تمام. قال ولا بما قبله، يعني ولا يجب ولا يجزئ أو ولا يكفي قرن النية بما قبل الوجه، يعني من السنن، يعني من الايه اي مع عدم استصحاب النية ذكرا الى غسل جزء من الوجه. فانه لو غسل لو قرن النية بغسل الكفين او بالمضمضة او بالاستنشاق وظل ذاكرا للنية الى غسل جزء من الوجه اجزأ ذلك بالاتفاق. فقوله ولا بما قبله يعني ولا بما قبل غسل الوجه من السنن مع عدم استصحاب النية الى غسل جزء من الوجه. فلو نوى قبل غسل الوجه واستصحب ذكرا أجزأه ذلك قطعا، واضح؟ نعم. قال لأنه أي لأن ما قبل الوجه سنة تابعة للواجب، سنة تابعة يعني ما قبل الوجه من السنن توابع وتزيينات للعبادة، والمقصود من العبادة فرائضها لا سننها، بدليل أنه لا يكفي قرن النية بالاستنجاء جزما، تمام؟ فكذلك ما قبل الوجه من السنن، لأنه كما يسن في الوضوء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق يسن قبل الوضوء الاستنجاء. فكما لا يكفي قرن النية بالاستنجاء لا يكفي قرنها بإيه؟ بالسنن قبل غسل الوجه. واضح يا شيخ؟ نعم. ما بعد الوجه يعني قطعا لا يكفي، لأن أول المغسولات وجوبا خلع عن النية، أول المغسولات وجوبا، ما هو هذا ما قاله. فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه يعني من الفرائض كاليد والرجل، لم ينوي عند غسل الوجه لكن غسله بلا نية ثم غسل يديه، لا يعتد بذلك الغسل. لماذا؟ لأن أول المغسولات الواجبة الوجه خلع عن النية، والترتيب واجب، ولا يدخل وقت غسل اليدين إلا بعد غسل جميع الوجه مع النية، ولا يقع غسله مجزئا إلا إذا نوى عنده، واضح؟ هل غسل الوجه بلا نية تلبس بعبادة فاسدة؟ هو لم يتلبس بعبادة أصلا، لم يتلبس بعبادة أصلا، لا يكون بعبادة فاسدة؟ لا يكون بعبادة فاسدة. الوضوء هل لا يكون عبادة؟ العبادة الفاسدة التلبس بعبادة فاسدة بأن يتلبس بعبادة تامة الأركان مع انتفاء شرط من شروطها، مع انتفاء شرط من شروط تلك الأركان، بخلاف ما لو أخل بركن فإن العبادة باطلة. فرق بين الفساد والبطلان هنا في هذا الباب، واضح؟ قال لأنه سنة تابعة للواجب. وإذا اقترنت النية بالوجه ولم يكن قد نوى قبل الوجه، ولم يكن قد نوى الوضوء عند السنن التي قبل الوجه، لا يثاب عليها، واضح؟ إذن يجب قرن النية متى؟ بإيه؟ بالوجه، بأول الوجه، واضح؟ فإن لم ينوي عند تلك السنن لا يثاب عليها، لا يثاب، وقيل يثاب، هذا وجه في المذهب لكنه ليس بالمعتمد. فحينئذ المخلص من ذلك أن ينوي نيتين، نية مندوبة ينوي غسل الكفين أو ينوي سنن الوضوء وينوي سنة المضمضة وينوي سنة الاستنشاق ثم ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو نحو ذلك من النيات الواجبة. لذلك قلنا في أول الكلام ويجب قرنها يعني قرن الايه نية الواجبة، واضح؟ وقيل يكفي قرنها بسنة قبله يعني قبل الوجه. وقيل هذا القيل أو هذا الوجه اختاره أبو حفص بن الوكيل وصححه الفوراني تمام، لكنه ليس بمعتمد. ومحل الخلاف كما تقدم إذا لم تدم النية إلى غسل جزء من الوجه، فإن وعند السنن واستصحب النية إلى غسل جزء من الوجه أجزأ ذلك بلا خلاف. واضح يا شيخ؟ وقيل يكفي قرنها بسنة قبله أي قبل الوجه، والمراد بالسنن التي هي قبل الوجه أنه يكفي اقترانها بالمضمضة والاستنشاق وغسل الكفين كما قاله في المجموع وفي الإيه وفي الابتهاج ما قاله السبكي. واضح يا شيخ؟ إيش؟ وقت النية ما طيب ده ما إيه؟ وقت النية قبل الوجه. ما هو الآن ما هو أو ما هي السنن التي يندب قرن النية بها؟ المضمضة والاستنشاق من السنن جزما، من السنن جزما. ووقع الخلاف في الاستنجاء وهو ليس من السنن جزما، يعني لا يكفي قرن النية بالاستنجاء جزما. انتبه، الشيخنا يقول ويكفي، وقيل يكفي قرنها بسنة قبله. ما ضابط هذا القبل؟ أولا وقع الاتفاق على أن المضمضة والاستنشاق من السنن السابقة على الوجه جزما، فيكفي قرنها على هذا الوجه، ها؟ فيكفي قرن النية بهذه بإحدى هاتين السنتين تمام. وقال في المجموع لا يكفي قرن النية ب الاستنجاء والتسمية جزما، الاستنجاء والتسمية هذا ما قاله في المجموع وقاله السبكي في الابتهاج أيضا. لكن قال الإسنوي في كاف المحتاج في شرحه على المنهاج قال أعلم أن السنن المتقدمة هي المضمضة والاستنشاق قطعا، المضمضة والاستنشاق قطعا، وفي السواك والتسمية وغسل الكفين وجهان. انتبه، وفي السواك والتسمية وغسل الكفين وجهان. والوجه كما قاله الرافعي أنها من السنن أيضا لأنها مندوبة في ابتدائه أي في ابتداء الوضوء، وتقع معتدا بها مثابا عليها إذا نوى مطلق الوضوء. واضح؟ إذن عندنا في خلاف بين ما قرره في المجموع والابتهاج وبين ما قرره في الرافعي الإسنوي نقلا عن الرافعي. في المجموع قال السنن ما هي؟ المضمضة، الاستنشاق، غسل الكفين تمام؟ وجزم أنه لا يكفي قرنها بالاستنجاء والتسمية. لكن كلام الرافعي الذي استظهره الإسنوي أنه يكفي قرنها بالإيه؟ بالتسمية. فتحصل عندنا إيه؟ أنه يكفي قرنها بلا خلاف بالمضمضة والاستنشاق وغسل الكفين، ولا يكفي قرنها بالاتفاق بالاستنجاء، وفي التسمية خلافه. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وقيل يكفي قرنها بسنة قبله لأنها من جملة الوضوء، أي لأن تلك السنن من جملة الوضوء كغسل الكفين. فكأن تمثيل الإمام الشارح المحلي فيه يعني إشارة إلى ترجيح ما اختاره النووي رحمه الله. واضح؟ نعم. قال ولو، لأنه لم يقل إيه؟ لم يقل التسمية، لم يقل كالتسمية، لأن تسميتها أول السنن أصلا. أو ما هي أول السنن في الوضوء؟ التسمية. لم يقل كالإيه؟ كالتسمية التي هي أول السنن، قال كغسل الكفين. واضح؟ طيب. قال ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله. انتبه، هو بدأ في غسل الوجه فلما وصل إلى وسطه وجدت النية. واضح؟ قال كفت، أي أجزأت تلك النية. فهذا فيه تنبيه على نكتة تفسير قول المتن أول الوجه بأول الغسل، بأول الإيه؟ الغسل لا بغسل الأول. قال كفت ووجب إعادة المغسول منه، هذا الجزء الأعلى الذي لم ينوى عنده يجب إعادة المغسول منه، يعني من الوجه لخلوه عن النية. قال لخلو ووجب إعادة المغسول منه قبلها، أي قبل النية كما قاله في شرح المهذب. فوجوب قرنها بالأول وجوب قرنها بالأول يعني بأول الغسل يعني بأول الايه الغسل. قال ليعتد به أي ليعتد بالغسل لا ليعتد بالنية لا ليعتد بالنية. إذ النية مهما وقعت ملاصقة أو مقارنة لجزء من أجزاء الوجه وقعت معتدا بها، لكن ما قبل النية من المغسول لا يعتد به. واضح؟ نعم. يعني كده سيدنا لازم نقرن حيث قال الرافعي أعلى الوجه لا يجزي عنده أن يبتدا من الأصل. يجزي، وهذا الذي أورد عليه أنه لو بدأ غسل الوجه من أسفله أجزأ عندك، لكن عبارته لا تنتج ذلك. واضح؟ يعني لو لم يؤد إلى الغسل الأول لم يؤد بالغسل. لو لم إيه؟ لم يؤد إلى الغسل الأول. لو لم يعد غسل الأول. لم يعتد بالغسل. لم يعتد بباقي أعضاء الوضوء غسلا. يعني هو بدأ غسل الوجه من أعلاه ثم ناوى عند وسطه وتمم الوجه إلى آخره ثم شرع في غسل اليدين، لا يعتد بما فعل، لأن وقت غسل اليدين يدخل متى؟ بعد غسل جميع الوجه. واضح؟ لو غسله مرة ثانية ولو قاصدا الغسلة الثانية أجزأ ووقع عن الفرض. واضح؟ لأن وقت الغسلة الثانية متى يدخل؟ بعد تمام الأولى. تمام؟ ونيته أن تكون ثانية لا تقدح في كون الإيه؟ في كون هذه رافعة للحدث، لأنه قد عمتها نية الوضوء، لأن نية الوضوء أول فعله تشمل جميع أفعال الوضوء سواء كانت غسلة أولى أو ثانية أو ثالثة. واضح؟ طيب، كما أننا في الصلاة لما ننوي الصلاة هل نقصد الركوع؟ هل نقصد ننوي السجود؟ نية الصلاة تنسحب على جميع الإيه؟ الأركان. كذلك في الحج لما ننوي النسك هل نقول نوينا الطواف، نوينا السعي، نوينا الوقوف؟ لأن نية الحج تنسحب على جميع أركانه وأفعاله، بخلاف طواف الوداع ليس من النسك أصلا، فلذلك خص بإيه؟ بوجوب النية. واضح؟ أي نعم. طيب، الإمام الخطيب رحمه الله قال في المغني عبارته يعني مهمة نشرحها لأن فيها إشكال. قال ولو اقترنت النية بالمضمضة والاستنشاق. الشيخ يفرع على قوله وقيل يكفي بسنة قبله. قيل إذن هذا وجه إيه؟ ضعيف. فرع على هذا الوجه الإيه؟ الضعيف. قال ولو اقترنت النية يعني النية الواجبة، يعني النية الإيه؟ الواجبة بالمضمضة والاستنشاق وانغسل معه، معها إيه؟ مع هذا المذكور من المضمضة والاستنشاق، يعني أما أتى ليتمضمض انغسل مع المضمضة جزء من الوجه حمرة الإيه؟ أو بدأ وقرن النية بالاستنشاق فانغسل مع المذكور من الاستنشاق أرنبة الأنف وانغسل معه جزء من الوجه. ما هو الجزء المغسول؟ حمرة الشفاه أو أرنبة الأنف على التوزيع. تمام؟ نعم. فحينئذ ما الذي يحصل؟ يجزئه تلك النية، تجزئه تلك النية. قال أجزأ أي أجزأ هذا الإيه؟ هذا الغسل، وتقع النية حينئذ معتدا بها. لماذا؟ لأنه في المضمضة اقترنت النية بحمرة الوجه، اقترنت النية بحمرة، وفي الاستنشاق اقترنت النية بإيه؟ وهاتان جزآن من الإيه؟ من الوجه. واضح؟ ها؟ وإن نوى سيأتي، انتبه بس، انتبه معنا. قال أجزأ وإن عزبت النية بعده، يعني هذا يجزئ وإن نسي النية بعد إيه؟ بعد هذا المغسول من الإيه؟ من حمرة الشفاه أو أرنبة الأنف. قال سواء غسله بنية الوجه، سواء غسله أي غسل ذلك المذكور، انتبه شيخ، غسل ذلك المذكور الذي هو الإيه؟ حمرة الشفاه أو أرنبة الأنف مع المضمض، سواء غسله ذلك بنية الوجه يعني لما نوى يتمضمض نوى غسل الوجه ولما أتى يستنشق نوى غسل. قال سواء غسله بنية الوجه يعني بنية الوجه فقط أو بنية الوجه مع المضمضة والاستنشاق معا، هذا شامل لقول بنية الوجه. تمام؟ قال وهو ظاهر أي وإجزاء اقتران النية بالمضمضة أو الاستنشاق مع قصد الوجه فقط أو قصد الوجه مع المضمضة أو مع الاستنشاق ظاهر في الإجزاء، لماذا؟ لاقتران النية الواجبة بالوجه مع قصد غسله عن الحدث، ولا يجزي ولا يمنع ذلك تشريك قصد المضمضة أو قصد الاستنشاق مع الوجه، لأنه قد نوى رفع الحدث، ونية رفع الحدث لا تنافي المضمضة أو الاستنشاق، لأن رفع الحدث أو نية الوضوء عام جنس عام. ما هي أفراده؟ غسل كذا وغسل كذا وغسل كذا وغسل كذا وغسل كذا. فنية الأعم لا تنافيها نية الأخص أو قصد الأخص، واضح؟ نعم. لكن لو سيأتينا، طيب بخلينا، قال سواء غسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا، يعني أم لم يغسل حمرة الشفاه أو أرنبة الأنف بنية الوجه، بأن قصد المضمضة فقط أو قصد الاستنشاء فقط أو أطلق لم يقصد لا وجه ولا مضمضة أو استنشاق. لماذا؟ لأنه ماذا نوى؟ رفع الإيه؟ رفع الحدث. هذه النية لما اقترنت بمحل صحيح وهو حمرة الإيه؟ الشفاه، لاقت محلا يعتد بها عنده ومعه أو لا؟ لاق. وحينئذ قصد المضمضة هل هو ينافي الوضوء؟ لا ينافي نية الوضوء. لذلك حتى ولو قصد المضمضة يجزي، بخلاف ما لو قصد سنة المضمضة، بخلاف ما لو قصد الايه؟ قصد السنة، بخلاف ما لو قصد نفس المضمضة، لأن فعل الوضوء يشمل ويشمل المضمضة، بخلاف سنة المضمضة هو عين النية بكونها سنية، بكونها مندوبة، لا بكونها نية واجبة. واضح؟ قال أم لا، يعني أو لم ينوي الوجه، سواء غسله بنية الوجه أم لا، يعني أم لم ينوي الوجه عند المضمضة والاستنشاق. واضح؟ طيب قال لوجود، يعني شيئا فشيئا، انتبه، قال لوجود غسل جزء من الوجه مقرون بالنية، يعني لاقتران نية رفع الحدث بحمرة الشفتين أو بأرنبة الأنف، لما حصل هذا الاقتران أجزأ، لأن ما هي المضمضة؟ غسل باطن الفم، غسل باطن الفم، وقبل أن يغسل باطن فمه انغسل ظاهر الوجه أولا، فحينئذ وقعت النية معتدا بها أو لا؟ وقعت. واضح؟ قال لوجود غسل جزء من الوجه مقرون بالنية مع الوجه على الأصح، لا عفوا انتهى الكلام. قال لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف. يعني إيه؟ الآن نحن قلنا لما تمضمض وغسل حمرة الشفاه بنية مضمضة أجزأت تلك النية، لكن هل هذا الجزء غسل بقصد الوجه؟ لا. لم يغسل، لكن النية وقعت معتدا بها أو لا؟ مش احنا قلنا الواجب قرن النية بالوجه سواء قصد الوجه أو لا؟ هل قلنا يجب قرن النية بالوجه مع قصد الوجه، ولا قلنا قرن النية بالوجه فقط؟ قرن النية بالوجه فقط. فحينئذ إذا لم يقصد الوجه عند المضمضة أو عند الاستنشاق يجب إعادة الحمرة، حمرة الشفاه، يجب إعادة غسل هذا الجزء مع الوجه، وغسل وإعادة غسل أرنبة الأنف مع الوجه. لماذا؟ لوجود الصارف اللي هو قصد المضمضة وقصد الاستنشاق، هذا صارف عن وقوعه عن الوجه. واضح؟ قال ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول، هو ما لو قصد الوجه فقط أو قصدهما معا. لماذا لا تجزئ؟ لأنها بعد الوجه. نقول الترتيب بين أركان الوضوء فرض، والترتيب بين السنن والأركان أو بين السنن مستحق، بمعنى أنه لو ترك الأول وفعل الثاني اعتد بالثاني ولا يعتد بالأول. فحينئذ صاحبنا ماذا قصد؟ غسل الوجه. جيد. فلما غسله هل يجب إعادة هذا نوى غسل الوجه وتمضمض، أو نوى الوضوء وتمضمض؟ تمام. حينئذ هذا وقع معتدا به أو لا؟ نعم. فلما وقع معتدا به هل تمضمض قبل غسل الوجه؟ لا. بعد الشروع في الوجه. بعد الشروع في الايه؟ في الوجه. فحينئذ لا يعتد بايه؟ بيك سنة. لا يعتد بالمضمضة والاستنشاق. ولا ينظر الى كونه على ان يعيد الوجه. ما حتى وان. تمام؟ لكن هل وقعت المضمضة قبل الوجه؟ لا. فحينئذ هذا لا يعتد ايه؟ لا يعتد بالمضمضة، تفوته سنة الايه؟ المضمضة بهذا. قال ولا تجزئ المضمضة ولا استنشاق في الشق الأول لعدم تقدمها على غسل الوجه. لعدم تقدم إيه؟ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. تمام؟ لو لم يلمس ماء مثلا شفه مثلا على طول إلى الداخل، يعني هذا ليس من الوجه. نعم، حينئذ بقى لو أدخل الماء إلى فمه من غير أن يلاقي الشفتين، ليس هذا محل المسألة. حينئذ نقول لا يعتد بتلك النية أصلا إلا إذا ظل ذاكرا لها إلى غسل جزء من الوجه حقيقة. واضح؟ نعم. قال ولا تجزئ المضمضة ولا استنشاق في الشق الأول، يعني ما إذا قصد الوجه فقط أو قصد الوجه مع البيه؟ مع المضمضة أو الاستنشاق. قال لعدم تقدمها، لعدم تقدم المضمضة أو الاستنشاق على غسل الوجه، أي وتقديمها على غسل الوجه مستحق لكي يقع مجزئا. تمام؟ نعم. لكن في في في في الشق الثاني اللي هو غسل او تمضمض واستنشق بقصد المضمضه والاستنشاق، هل تفوته؟ لا تفوته. ليه؟ لانه نواه. واضح. وهذا الذي جزم به الايه المحشون من على كلام الخطيب، بخلاف الشهاب الشمس الرملي قال لا تجزئ المضمضه والاستنشاق لا في الشق الاول ولا في الشق الثاني، يعني سواء قصد المضمضة والاستنشاق فقط أو أطلق أو قصدهما مع الوجه أو قصد الوجه فقط لا يجزئ المضمضة والاستنشاق. وكلامه أوجه. لماذا؟ لأن الترطيب مستحق والمضمضة وقعت متى؟ بعد غسل جزء من الوجه. واضح؟ نعم. قاله قاضي مجلي، قال فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة، إنما اقترنت بإيه؟ بغسل وجهه. لأن ما هي المضمضة؟ غسل داخل الفم أو باطن الفم بالخصوص. واضح؟ والنية لم تقترن حينئذ بإيه؟ لم تقترن بغسل الباطن بالخصوص، بل سبقها اقترانها بظاهر الوجه. واضح؟ ولا غير واضح؟ نعم. طيب، الإمام الإسنوي احتج واعترض، فحاصل كلامه قال أن وجوب الإعادة، احنا قلنا يجب إعادة هذا المغسول اللي هو من حمرة الشفاه، قال وجوب الإعادة يخرجه عن كونه معتدا به، يخرجه عن كونه معتدا. إذن لما أوجبنا إعادة غسل الشفتين إذن غسلها لا يعتد، غير معتد به. قال وإذا لم يعتد به، لم يعتد بتلك النية، لم يعتد بالنية التي اقترنت به. تمام. قال لأن لازم الاعتداد بغسل هذا الجزء، لأنه لو اعتددنا بغسل هذا الجزء أن يعتد بالنية، فلما لم يعتد بالإيه؟ بغسل الجزء، إذن النية لا يعتد بها، لأنه لو كانت النية معتدا بها لاعتد بهذا الغسل إيه؟ بهذا الجزء المغسول. فهمنا استشكال الإسنوي؟ لا بد من إعادة النية مرة، فالنية أصلا غير منعقدة، هذا على كلام الإسنوي. إذن يا إما أن نقول أن النية معتدا بها ولا يجب إعادة هذا الغسل الجزء المغسول، وإما أن نقول النية غير معتد بها فيجب إعادتها مع هذا الجزء المغسول، حتى يكون لازم وملزوم، حتى يكون الكلام على وتيرة واحدة. فهمتم الاعتراض؟ طيب، حاصل الجواب كما قاله الشهاب ابن حجر في الإمداد، قال أن الاعتداد بالنية إنما هو لعدم صارف لها. لماذا اعتددنا بنية الوجه؟ لعدم صارف لها، لأن قصد المضمضة لا ينافيها، لأنه لما قصد المضمضة هذه القصد قصد المضمضة لا ينافي نية رفع الحدث ولا ينافي نية الوضوء. لماذا؟ قال لأن نية الوضوء تتضمن المضمضة أيضا، فكأنه نوى فردا من أفراد الجنس المنوي أولا. واضح؟ واضح. أيوة. وهذا لا يضر، لأنه يعني أنت الآن تقول نويت الصلاة، تمام؟ ثم قلت لما أتيت للركوع قلت في نفسك نويت الركوع، هل هذا يضر؟ لأن نيتك الركوع فرض من أفراد الإيه؟ الصلاة. من أفراد النية السابقة، فنيتك الصلاة تتضمن نية الركوع والسجود و و و و واضح؟ نعم. فكذلك هنا نيتك الوضوء تتضمن قصد المضمضة وقصد الاستنشاق وقصد غسل ذلك، واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال لأن نية الوضوء تتضمن المضمضة أيضا بخلاف قصد المضمضة فإنه ينافي غسل الوجه. يبقى نية الوضوء لا تنافي نية المضمضة، لكن هل نية المضمضة تنافي نية الوجه أو لا؟ تنافي الاختلاف المضمضة عن الوجه ظاهرا وباطنا، لأن المضمضة غسل باطن الإيه؟ الفم، فصورتها وحقيقتها يخالفان صورة غسل الوجه، بخلاف نية المضمضة لا تنافي نية الوضوء، واضح؟ بل هي فرض من أفراد نية الوضوء. فلذلك قلنا ماذا؟ قلنا يعتد بنية المضمضة. لماذا؟ لأنها نية لا تخالف نية رفع الحدث، ولا يعتد بغسل هذا الجزء الذي غسل بقصد المضمضة. لماذا؟ لأن قصد المضمضة ينافي قصد غسل الوجه، واضح يا شيخ؟ قال بخلاف قصد المضمضة فإنه ينافي غسل الوجه لمخالفتها، أي لمخالفة المضمضة له، أي لغسل الوجه جنسا وصورة، فلم يجب إعادة النية الكبرى، لم يجب إعادة النية، يعني النية الأولى التي هي رفع الحدث. قال لاقترانها بجزء من الوجه، ووجب إعادة من غسل بلا قصد الوجه لوجود الصارف، واضح يا شيخ؟ انحل الإشكال. فحينئذ لا يرد الإيه؟ لا يرد اعتراض الإسنوي، ويسقط ما قاله الأجهوري ونقله عنه البجيرمي وأقره أنه ما هو؟ تذكرون احنا قلنا في الدرس السابق ولا نسيتم؟ احنا الآن قلنا كيف ينوي المضمضة ولا يعتد بها، صح؟ وكيف ينوي الاستنشاق ولا يعتد به، بل ويعتد عن غسل الوجه. ألم نقل هذا في الدرس السابق؟ لا، في أخيرها. طب لماذا لا يعتد بالمضمضة والاستنشاق مع نيتهما؟ لأنه سبقهما غسل الوجه. لأنه سبقهما إيه؟ غسل الوجه. وحينئذ سبقهما غسل الوجه لا يعتد بهما لفوات محلهما، والترتيب مستحق كما قلنا. فهمنا يا شيخ؟ هذا هو فقه المسألة. ثم قال رحمه الله: وله تفريقها على أعضائه، أي الوضوء، وله أن يجوز للناوي تفريق النية على أعضاء الوضوء ولو كانت أعضاء الوضوء مندوبة، ولو كانت أعضاء الوضوء مندوبة. قال القليوبي: لكن يتجه أنه لا ينوي عندها رفع الحدث، بل ينوي الوضوء، بل ينوي الوضوء. نعم. قال: كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، فإن لم يقل عنه، لأن قال نويت رفع الحدث لم يكن من تفريق النية، لأنه تكون نية إيه؟ شاملة، تكون نية عامة شاملة، واضح؟ فالمراد أنه يخص كل عضو بنية، يخص كل عضو، سواء قال نويت رفع الحدث عنه لا عن غيره، أو قال نويت رفع الحدث عنه وسكت، واضح؟ نعم. قال: وهكذا، يعني وعند غسل اليدين ينوي رفع الحدث عنهما، ينوي رفع الحدث عنهما، يقول في نفسه نويت رفع الحدث عنهما. قال: في الأصح، وله تفريقها على أعضائه في الأصح، كما يجوز هذا التعليل. لماذا جاز تفريق النية؟ قال: كجواز تفريق أفعال الوضوء، كما أنه يجوز تفريق أفعال الوضوء إذ لا تشترط الموالاة، إذ أن الموالاة بين أفعال الوضوء ليست بإيه؟ بشرط، وإن كان عبادة واحدة، وإن كان عبادة واحدة. قال: والثاني، الوجه الثاني، وهذا الذي اختاره الإمام الغزالي، لا، أي لا يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء، كما لا يجوز تفريق النية في الصلاة على أجزائها. ورد هذا التعليل بوضوح الفرق بين الوضوء والصلاة كما بيناه في أول الدرس عند قولنا فروضه ستة، لماذا عبر هنا بالفروض وهناك في الصلاة بالأركان؟ لأنه يجوز تفريق أفعال الصلاة، لا يجوز تفريق أفعال الصلاة بخلاف أفعال الوضوء. تمام؟ قال الثاني، أي الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل وجهه. المراد بالغسل هنا الإيه؟ الانغسال، لأنه قد تقرر أن المدار على وصول الماء إلى العضو المغسول سواء وصل إليه بفعله، بفعل نفسه أو بفعل غيره أو بلا فعل أصلا، كأن وقع في ماء أو أمطرت عليه السماء ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ لكن إذا كان بفعله الأمر الظاهر، وإن كان بفعل غيره ها، فحينئذ له صورتان، إما أن يأذن له أو لا يأذن له. يعني أذنت لك أن تغسل الأعضاء أو لا آذن لك في غسل أعضائي. فإن أذن له فالأمر ظاهر، فإن لم يأذن له يشترط لصحة الوضوء أن يكون ذاكرا للنية عندئذ. تمام؟ وكذا لو حصل بلا فعل أصلا، كأن وقع في مغطس ونحو ذلك، يشترط أن يكون ذاكرا للنية. واضح يا شيخ؟ نعم. وخرج بال لا، احنا قلنا المراد هذا بيان للمراد لا بيان للمعنى اللغوي. نعم، عبارة معترضة. قال غسل وجهه، خرج بالغسل المسح فلا يجزئ هنا. واضح يا شيخ؟ نعم. والمراد بالغسل ايه؟ جريان الماء على العضو مع تقاطر ولو يسيرا. نعم. ثم إضافة الوجه إلى ضميره، إضافة الوجه إلى ضميره غسل وجهه، هذه تفيدنا مسألتين. المسألة الأولى تفيدنا العموم، تفيدنا العموم، لأن إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد العموم، يجب غسل جميع الوجه. فلو بقي قدر رأس إبرة لم يصل إليه ماء لم يعتد بذلك الغسل. واضح؟ المسألة الثانية أنه لو تعدد الوجه، لو خلق له أكثر من وجه، فإن كانت الوجوه أصلية كأن له رأسان مثلا، فإنه يجب غسل جميع الوجوه كلها إن تصور يعني. تمام؟ فإن علم زيادة أحدها، يعني كان أحدها زائد، فله أحوال، إما أن نعلم الزائدة أو يشتبه الزاهد بالأصلي. والزائد يعرف كيف؟ لا، الزائد يعرف بتعطل الحواس، يعني ما حواسه عاملة، فيه عينان تبصران، وفيه لسان يتكلم، وفيه أنف تشم، وأذنان تسمعان، هذا أصلي. وما ليس كذلك زائد، قد يحصل اشتباه، يكون كل الحواس معطلة في الوجهين مثلا، فهنا إذن حصل الايه؟ الاشتباه. فإن اشتبه الوجهان يجب غسلهما جميعهم، يجب غسل جميعهما. ليه؟ لنتيقن غسل الايه؟ غسل الواجب. طيب إن علم الزائد من الأصلي، أحدهما أصلي يقينا والآخر زائد يقينا، وعلم الزائد، فحينئذ ننظر إن سامت الزائد الأصلية، يعني كان على جهته، كلاهما ينظران للأمام، يجب غسلهما أيضا. لماذا؟ لأن الآية جاءت وغسلوا وجوهكم، والوجه ما هو؟ ما تحصل به المواجهة، وهذا مما تحصل به المواجهة، فيجب غسله أيضا. واضح يا شيخ؟ نعم. فإن لم يكن على سمت الأصلي، لأن كان ينظر إلى الخلف مثلا أو إلى جانبه، فإنه لا يجب إلا غسل الإيه؟ الأصلي فقط. واضح يا شيخ؟ يبقى حاصل مسألة الزائد أنه إذا كان له أكثر من وجه، وجهان أو ثلاثة أو عشرة، فماذا نقول؟ نقول يجب غسل الأصلي كله وجوبا. فإن كان فيها زائد واشتبه يجب غسل الجميع، فإن لم يشتبه فننظر، إن سامت وجب غسل الجميع، وإلا فلا يجب إلا غسل الأصلي. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. قال تعالى، هذا استدلال على وجوب غسل الوجه. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم، وثبت الإجماع على وجوب غسل الوجوه في الوضوء، لكن وقع الخلاف في تحديد قدر الوجه الذي يجب غسله. يبقى لا نزاع في وجوب الغسل، لكن النزاع في إيه؟ في حد الوجه. لذلك ذكر الحد فقال وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا ومنتهى لحيه. المنابت جمع منبت أو منبت، والمنبت اسمه إيه؟ اسم مكان، يعني ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر، ما من شأنه سواء نبت عليه الشعر بالفعل أو لا. سواء نبت عليه الشعر بالفعل ويحتمل أن المراد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل. ما نبت عليه الشعر مراد المصنف ماذا؟ ما نبت عليه الشعر بالفعل، ما نبت عليه لذلك قال غالبا ما بين منابت شعر رأسه غالبة، يعني كلامنا في إيه؟ فيما ينبت عليه الشعر في الغالب. واحترز بالغالب عن إيه؟ عن نادر، كأن ينبت الشعر على الجبهة وما يسمى بموضع الغمم، فحينئذ يجب غسله لأن هذا ليس من الغالب وإن نبت عليه الشعر بالفعل. واضح؟ وكذا لو انحسر الشعر عن الناصية إلى القفة مثلا الأصلع، هذا لا ينبت عليه شعر، تمام؟ يعني منابت شعره بدأت من قبيل قفاه، هل يبدأ غسل الوجه من قبيل القفاه؟ لأن هذا ليس من الإيه؟ من الغالب، تمام؟ لذلك أتى الشيخ بإيه؟ بقوله غالبا. واضح؟ نعم. يبقى احترز بالغالبة عن الغمم والصلع. واضح؟ قال وبنتهى لحييه، ومنتهى أي آخر لحييه، يعني الطرف المقبل من لحييه، هو ما يسمى بمقبل الذقن، يسمى بمقبل الإيه؟ الذقن. يبقى هذا من إيه؟ من منابت شعر الرأس المعتادة إلى إيه؟ إلى ما يقبل من الإيه؟ من ذقنه. قال أي آخرهما، أي آخر لحييه، أي آخر لحي. قال وهما أي اللحيان العظمان اللذان تنبت عليهما، العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى، العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان الإيه؟ يجتمعان في إيه؟ في مقبل الذقن. واضح؟ يبقى منتهى اللحين يعني آخر ما يبدأ اللحي من تحت الأذن، من تحت شحمة الإيه؟ وينتهي عند مقبل الذقن، وكذا هذا اللحي، تمام؟ فلما قال منتهى لحي يعني آخرهما، تمام؟ حتى لا يقول لا يجب غسل الوجه إلى هنا فقط، لأن هذا صادق إلى منتهى اللحي، إلى لحييه. لو قال إلى لحييه لظن ظان أنه يجب من منابت الرأس إلى عند أول اللحيين، عند وسط اللحيين. واضح؟ نعم. نعم. قال رحمه الله وما بين أذنيه عرضا، وما بين أذنيه في العرض، إذن يدخل في حد الوجه البياض الذي بين الأذن وشعر العذار، هذا يجب غسله أيضا، وخصوصا لمن كثت لحيته وكبرت ينبغي أن يتعهده. البياض الذي بين العذار والأذن وواتد الأذن. واضح؟ النتل هو وزن. نعم. الإيه؟ هذا هو النتل صح؟ لا، هذا واتد الأذن. هذا واتد الإيه؟ الأذن، تمام؟ هذا لا يجب غسله لأن واتد الأذن ولا الأذن لا من الوجه ولا من الرأس. لا من الوجه ولا؟ لكن خلف الأذن من الرأس. خلف الأذن هذا، العظم الذي خلف الأذن. هذا البياض الذي خلف الأذن. هذا من الرأس فيجوز مسحه في الوضوء. أليس يا شيخ في حديث الأذن من الرأس؟ ضعفناه. قال وما بين أذنيه عرضا لأن المواجهة المأخوذة منها الوجه تقع بذلك، أي لأن المواجهة التي هي سبب في تسمية الوجه وجها تقع بذلك المذكور الذي هو من بين منابت الرأس إلى منتهى اللحين ومن الأذن إلى الأذن، فالمضار على ما تحصل به الإيه؟ المواجهة. فقوله ما بين أذنيه هذا جر على الغالب، فلو تقدمت الأذن عن محلها نبتت أذنه في خده، هل نقول من الأذن إلى الأذن؟ المدار على إيه؟ على ما تحصل به المواجهة، على ما تحصل به. لأن الشارع ماذا قال؟ قال اغسلوا وجوهكم من منابت شعر الرأس إلى منتهى الناحيين ومن الأذن إلى الأذن، ولا قال اغسلوا وجوهكم، وهذا مما تقع به المواجهة وإن تخلف ضابطه. واضح؟ بخلاف اغسلوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق، فالمدار على المرفق مهما كان، فلو تقدم أو تأخر المدار عليه، يعني لو نبت المرفق فوق الرسخ، هذا الرسخ وهذا المرفق، المدار على إيه؟ على المرافق. واضح؟ وكذلك لو تأخر رجع إلى العضد، المدار على المرفق. وكذلك الكعوب، واغسلوا إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، فالمدار على الإيه؟ وإن نبت تحت الركبة، تمام؟ لأن هذا الذي جاء بخلاف الوجه، المدار على ما تحصل به الإيه؟ المواجهة. واضح؟ نعم. قال والمراد، يعني المراد بقول المتن غسل وجهه، والمراد ظاهر ما ذكر، أي غسل ظاهر الوجه، فلا يجب غسل باطن الفم، ولا يجب غسل باطن الأنف. وإن ندب غسلهما مضمضة واستنشاقا. مضمضة واستنشاقا. هذا فيه إشارة لرد اعتراض وارد على الضابط المذكور. لما الشيخ قال ويجب إيه وهو ما بين بنابت شعر الرأس ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، قال من جملة ذلك باطن الفم، تمام، ومن جملة ذلك باطن الأنف، ومن جملة ذلك باطن العين، وهذه الثلاثة لا يجب غسلها جزما عندنا في المذهب، يعني واضح. فالشيخ قال المراد إيه؟ ليس المراد غسل ذلك ظاهرا وباطنا، غسل الوجه ظاهرا وباطنا، بل المراد غسل ظاهر الإيه؟ ما ذكر، يعني غسل ظاهر الوجه. فخرج عن ذلك المضمضة باطن الفم وباطن الأنف وباطن العين، واضح. فيندب غسل باطن الفم والأنف مضمضة واستنشاقا، ولا يستحب غسل باطن العين، واضح. لذلك قال إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يستحب، بل حيث ظن منه الضرر حرم. لو ظن ضررا بغسل عينيه حرم عليه غسلهما، وكذا لو توهم الضرر فإنه يكره، لو شك في الضرر أو توهمه فإنه يكره غسل باطن العين. وليس من باطن العينين الموق واللحاظ. الموق هو طرف العين الذي يلي الأنف، عندنا موقان، فهذا من الظاهر، هذا من ظاهر الوجه، وهذا يجب غسله ويجب إزالة ما عليه من الرمص، تمام، أو الرمص أو الرمص. واللحاظ طرف العين الذي يلي الإيه؟ الأذن، واضح يا شيخ؟ نعم. قال ومنتهى اللحيين من الوجه وإن لم تشمله العبارة. الآن لما نقول هذا الشيء من هنا إلى من من من هنا إلى هناك، من كذا إلى كذا، الأول والآخر غير داخلين في التحديد أو لا؟ غير داخلين. لما قال من منابت شعر الرأس، هل منابت شعر الرأس من الوجه؟ لا، لا ليس من الوجه. طب إلى منتهى لحييه، ما هو منتهى اللحيين؟ مقبل الإيه؟ هذا مما تقع به المواجهة أو لا؟ إذن يجب غسله مع كون العبارة تخرجه، لأن ما بين التحديد غير داخل، صح؟ لذلك قال الشيخ ومنتهى اللحين من الوجه وإن لم تشمله عبارة المتن. لذلك شيخ الإسلام زكريا في المنهج ماذا قال؟ قال من بين منابت شعر الرأس وتحت منتهى لحييه، وتحت المنتهى. إذن تحت المنتهى غير داخل، لكن المنتهى داخل، فأدخل المنتهى بنص العبارة، واضح؟ نعم. قال فمنه، هذا تفريع على حد الوجه المذكور، فمنه موضع الغمم، وهو أي موضع الغمم ما نبت عليه الشعر من الجبهة، سواء عم الشعر جميع الجبهة أو بعضها، ما نبت عليه الشعر من الإيه؟ جبهة. وإلا هذا تفسير للمراد، وإلا فالغمم هو الشعر النابت، الغمم هو نفسه الايه؟ الشعر النابت على الوجه والقفة، على الوجه والايه؟ القفة. والقفة. فالشيخ هنا قال فمنه موضع الغمم، مراده ماذا؟ موضع الغمم الذي في الوجه، الذي في الايه؟ في الوجه. لذلك قال وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة، فمن هنا للايه؟ للبيان، واضح؟ للبيان، لأن اللغة تقول ماذا؟ تقول الغمم الشعر النابت على الوجه والايه، في الوجه والايه، القفة. ولا تنكحي ان فرق الدهر بيننا غم القفا والوجه ليس بانزع، واحد بيقول لايه محبوبته، يقول لمحبوبته ولا تنزعي ولا تنكحي، ولا تنكحي ان فرق الدهر بيننا، وفي ناس تقول الله، الشيخ الخطيب، الشيخ الخطيب في المغني يقول ولا تنكحي ان فرق الله بيننا، لا دي ليست الروايه، ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفاء، يعني قفاه إيه؟ مليء بالشعر متصل بإيه؟ بظهره، لأن هذا يدل على الغباء. أغم القفاء والوجه ليس بأنزع، ووجهه ليس بأنزع، وجهه مليء بالشعر متصل الشعر متصل بإيه؟ هذا شعر إيه؟ هنا شعر كثيف متصل على الوجه، فهذا أيضا يدل على البلاهة والغباء. لكن الوجه الأنزع اللي هو خالي يعني الجباه من الشعر دون اللحية، هذا يدل على الذكاء وشجاعة والكرم و... ذا كانت العرب قديما تنزعه كما سيأتي. قال فمنه موضع الغمام وليس منه موضع الصلع، وليس من الوجه موضع الايه موضع الصلع اللي هو من حصر، قال وهو من حصر عنه اي عن موضع الشعر، من حصر عنه الشعر من مقدم الرأس، ادي مقدم الرأس انحصر عنه الشعر الى قبيل القفا، تمام. طيب قال وعنه اي وعن المذكور، وعن الايه المذكور لا مؤاخذه شيخ اسلام وعن المذكور الذي هو موضع الغمم وموضع الصلع احترز عنه، احترز بقوله غالبا، لما قال منابت شعر الرأس غالبا احترز بقوله غالبا عن موضع الغمم وعن موضع الصلع، واضح ولا غير واضح؟ وكذا يحترز بقوله غالبا عن موضع الصدغين، عن موضع الايه الصدغين. ما هما الصدغان؟ هذا الشعر الذي ينبت على العظم الناتئ أمام واتد الأذن، تنظر واتد الأذن أهو، هذه الواتد بتاع الأذن، وهذا تسمى إيه؟ شحمة الأذن. الشعر ما بين الواتد والشحمة هذا يسمى العذار، يسمى إيه؟ العذار. طيب وهذا الشعر ترونه هذا المثلث، هذا يسمى التحذيف، يسمى إيه؟ ما بين التحذيف والعذار يسمى الصدغ، شعر الصدغ. عندنا موضع الصدغ وعندنا شعر الصدغ. ما هو موضع الصدغين؟ من أمام اللحاظ إلى وتد الأذن، إلى فوق وتد الأذن، إلى رأس الأذن، موضع صغير. أدي رأس الأذن هاي، تمام. أدي رأس الأذن، أدي رأس الأذن، تمام. من أول رأس الأذن ها إلى وتدها هذا الشعر يسمى إيه؟ يسمى شعر الصدغي. ما هو موضع الصدغ؟ من أول اللحاظ إلى رأس الأذن، إلى رأس الإيه؟ يبقى انتبه لما نقول الصدغين قد نريد بهما الإيه؟ الموضع، وقد نريد الإيه؟ الشعر، واضح؟ فأيضا موضع الصدغين هل هذا من الوجه؟ ليس من الوجه، لأن هذا من منابت شعر الرأس غالبا، من منابت شعر الرأس، إذن هو من الوجه، هو من؟ وجه. قال فمنه موضع الغمم، هذا قلنا، وكذا التحذيف. قال وعنه احترز، هذا الذي قرأناه آخر شيء صح؟ وقفنا عند وكذا. وعنه احترز بقوله غالبا، غالبا في قول المتن، أيوة. ما بين منابت رأسه غالبا، مش هو الشيخ قال ما بين منابت شعر رأسه غالبا، أيوة. صح؟ نعم. غالبا هذا قيد لماذا؟ لمنابت الشعر. إذن هذا يخرج منابت الشعر الرأس التي ليست بغالبة، فلو نبت الشعر على الجبهة موضع الغمم هل هذا غالب؟ إذن هذا من الوجه لأنه ليس من الغالب، تمام؟ طب لو انحصر الشعر عن الموضع المعتاد إلى الخلف فهذا صار لا شعر عليه، ليس من منابت الشعر بالفعل، فحين إذن هل هذا من الرأس ولا من الوجه؟ من الرأس، لأنه منبت غالبا، واضح؟ إلى رأس الأذن. طيب الإمام الرملي في النهاية لا يعجبه هذا، لا يعجبه هذا الاحتراز، فقال رحمه الله في النهاية وقوله غالبا إيضاح، يعني جيء به لبيان الإيه؟ ها؟ هل جيء به للاحتراز ولا للبيان؟ قيد جيء به لبيان الحال لا للاحتراز، واضح؟ قال وقوله غالبا إيضاح، يعني وليس للاحتراز وإنما جيء به للبيان، قال إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم، لإخراج الصلع عن الوجه وإدخال موضع الغمم في الإيه؟ في الوجه، إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك، تعبير بالمنابت كاف في ذلك، يعني في إدخال الصلع، في إدخال الغمم وإخراج الإيه؟ الصلع. قال لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس، يعني شأنه أن ينبت عليه شعر الرأس، لا لا شأنه أن ينبت مكان القوة. واضح؟ وإن لم ينبت عليه، قال لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن انحصر الشعر عنه لسبب، لسبب طارئ كالصلع. قال والجبهة ليست منبته، يعني ليست من شأنها أن ينبت عليها الشعر، وإن نبت عليها الشعر أي لعارض، واضح؟ كالغمم. ولهذا أي ولكون دخول موضع الغمم في حد الوجه وخروج موضع الصلاة عن حد الوجه، ولهذا قال الإمام يعني إمام الحرمين لا إنه أي إن هذا القيد لا حاجة إليه أي إلى التقييد بقوله غالبا. لكن هذا إذا حملنا المنابت على إيه؟ على ما من شأنه أن ينبت. لكن لو حملنا قوله منابت على ما نبت عليه الشعر بالفعل، فحينئذ يحتاج لهذا القيد للاحتراز، واضح؟ لذلك احنا حملنا أولا قول النووي على إيه؟ أنه منابت يعني ما نبت عليه الشعر بالفعل، واضح؟ طيب قال وكذا التحذيف، يعني وكذا التحذيف من الوجه، وكذا التحذيف يعني هذا الشعر الذي مثلث يعني من الايه من الوجه، هذا علم صححه الرافعي، معنى ذلك يجب غسله ويجب إزالة ما عليه من شعر إن لم يصل الماء إلى باطن الشعر من البشر، تمام؟ علم صححه الرافعي. قال وكذا التحذيف بإعجام الذال يعني بنقطها، أي موضعه، أي قوله وكذا التحذيف هذا متعلق بإيه؟ هذا في مضاف محذوف، عفوا، في مضاف إيه؟ محذوف. محذوف، أي ويجب غسل موضع التحذيف. لماذا قلنا هذا؟ لأن المضار هل هو على نفس شعر التحذيف ولا على موضعه؟ والشعر يعرف حكمه تبعا لموضعه، واضح؟ قال وكذا التحذيف أي موضعه من الوجه في الأصح، أي في الأصح عند الغزالي وعند الرافعي في المحرر هنا، خلافا لجمهور الأصحاب فإنهم قالوا موضع التحذيف من الرأس، واضح؟ قال الولي العراقي في كتابه تحرير الفتاوي قال كان ينبغي أن يقول في الأظهر كما في المحرر، لأن الخلاف قولان، لأن الخلاف قولان. نقل الإمام عن النص أنه من الوجه، أن موضع التحذيف من الوجه، ونقل أبو إسحاق عن الإملاء يعني عن نص الإملاء أنه من الرأس، وقال في شرح المهذب النووي اتفق الأصحاب على حكايتهما وجهين وهما قولان. يبقى الأصح أن يقول إيه؟ الأظهر، واضح يا شيخ؟ طيب قال لماذا من الوجه، أو لماذا التحذيف من الوجه؟ قال لمحاذاته بياض الوجه، لمحاذات موضع التحذيف لبياض الإيه؟ الوجه البياض يعني المواضع الخالية من الشعر غالبا، واضح؟ قال وهو أي موضع التحذيف ما ينبت عليه الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعة. أي نعم، شوفوا يا أشياخ أين النزعتان؟ النزعتان ها هما بياضان يكتنفان الناصية، هذا الجزء من الجبهة مقدم الجبهة يسمى الإيه؟ الناصية، بين يكتنف الناصية جبينان، هذا جبين وهذا إيه؟ جبين، جبين، تمام؟ تحت الجبين الإيه؟ الصدغ، ها؟ تحت الصدغ الخد، هذا كل ما وضع للبشر، تمام؟ إذن الناصية بياضان يكتنفان، النزعتان بياضان يكتنفان الإيه؟ الناصية. طيب احنا قلنا هذا الشعر المحاذي لوتد الأذن إلى الشحمة يسمى العذار، فوقه ماذا؟ صدغ، فوقه ماذا؟ التحذيف، التحذيف، فوقه ماذا؟ النزعتان. إذن أين ضابط التحذيف؟ الشعر وينه؟ الشعر الذي بين الصدغ والتحذيف، بين الصدغ والنزعتين، صح؟ الشيخ هنا ماذا يقول؟ من العذار إلى الإيه؟ نزعتين، واضح؟ فهمنا؟ يبقى كلام الشيخ منضبط ولا لا؟ تاني، هذا الشعر يسمى الإيه؟ العذار، فوقه صدغ، فوقه التحذيف، فوقهما النزعتان. الشيخ ماذا يقول في تعريف شعر موضع التحذيف؟ موضع ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذار إلى الإيه؟ يبقى كل هذا يسمى تحذيفا وليس بذاك، إنما هذا يسمى صدغا هذا من من من العظم الناتئ الى اعلى وتد الى اعلى راس الاذن هذا يسمى الايه صدغ فوقه التحذيف واضح فهذه العباره مشكله واضح لذلك لكن رايت في الرافع ما نصه قال واما موضوع التحذيف وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعه هذه العباره اهي كما هي عباره الشارح قال وربما يقال بين الصدغ والنزع بين الصدغ والنزع قال والمعنى لا يختلف لأن الصدغ والعذار متلاصقان يبقى من قال العذار أراد به الإيه لكن لاتصال شعره بشعره أطلق العذار وأراد به الصدغ واضح يا شيخ نعم لكن التعبير الدقيق بين الصدغ والإيه والنزع واضح طيب لماذا سمي تحذيفا؟ قال تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه يبقى يعتادون حذفه يعتادون إيه؟ حذفه تعتاد الأشراف تنحيته يعني إيه؟ إزالته ليتسع الوجه واضح؟ لأن قلنا دائما إيه؟ يقولون يعني من اتسع وجهه زاد إيه؟ زاد كمالا وزاد فطنة نحو ذلك الإمام إمام الحرمين ذكر ضابطا لشعر التحذيف فماذا قال وهذا نقله عنه في الدقائق وجزم به أيضا قال أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضوع التحذيف حد معاه خيط هات سماعة طيب ايوه جميل هذا ادي نغي ادي طرف الخيط عند اعلى الاذن والاخر عند ايه عند اعلى الوجه شيخ ليست هذه عبارته والطرف الثاني على اعلى الجبهه او احدهما على اعلى الاذن والاخر على اعلى فما نزل عنه الى جانب الوجه هذا الشعر هو موضوع التحذيف عرفنا ضابط الامام كان فنان والله عظيم الامام هذا والله قال لن نزعتان أي نزعتان ليست من الإيه من الوجه بل هما من الرأس قال بفتح الزاي ويجوز سكونها ويجوز طيب قال وهما بيضان يكتنفان الناصية والنزعتان هما بيضان يكتنفان يعني محيطان بالناصية أي ليستا من الوجه لأنهما في تدوير الرأس لأنهما في تدوير نعم لأنهما في تدوير عندي في كله عنده في ولا في حد عنده من في طيب تمام قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم لاتصال شعره بشعر الرأس لاتصال شعره شعر الإيه التحذيف بشعر الرأس لكن الأولى أن يقول لأنه في تدوير الرأس هذه العلة يرد عليها إيراد أن شعر الغمم يتصل بشعر الرأس صح؟ والشيخ قال إيه؟ لاتصال شعره بشعر الرأس فهذا ينتج ومقتضى هذه العلة أن كل شعر اتصل بشعر الرأس من الإيه؟ من الرأس من الرأس شعر الغمم ما هو؟ الشعر النابت على الجبهة وغالبا يتصل بالإيه؟ بشعر الرأس هذا ينتج أنه من الرأس والأمر ليس كذلك لذلك الأولى أن نعلل بماذا؟ لأنه أي لأن شعر تعذيفي في تدوير الإيه؟ داخل في تدوير الرأس قال ونقل الرافعي في شرحيه الكبير والصغير ترجيحه أي ترجيح هذا أن التحذيف من الرأس لا من الوجه عن الأكثرين قال وتبع في المحرر ترجيح الغزالي للأول وتبع هنا في المحرر ترجيح الإمام الغزالي للأول يعني كون التحذيف من الإيه؟ من الوجه واضح؟ طيب لتصل شعره يعني شعر التحذيف أيوة بشعر الرأس قلنا هذه علة تنتج إيه؟ أن الغمم من الرأس وليس كذلك فالأولى التعليل أنه في تدوير الرأس واضح؟ ولا غير طيب كم الساعة الآن سبعة نقرأ يعني طيب احنا نقرأ بس ايه الشعور وننتهي. قال ويجب غسل كل هدب. ويجب غسل كل هدب. الهدب هو الشعر النابت إيه؟ قال بالمهملة يعني بلا نقطة على الدار غير معجمة. والهدب هو الشعر النابت على أجفان العين. فأنت عندك كم هدب؟ أربعة أهداب. تمام؟ نسميها في العامية بالإيه؟ الرموش. قال وحاجب. الحاجب والشعر النابت أعلى العين. تمام؟ وتعتاد النساء نمصه أو حلقه. وحلقه جائز باتفاق. حلقه للنساء بالمقص يعني قصه ليس حلقه قصه. وقصه جائز باتفاق. أما نمصه إن كانت مزوجة جاز بإذن الزوج. وإن كانت بكرا لا يجوز مطلقا. هذا هو المعتمد في المذهب. واضح؟ الحلق بإذن الزوج. قال وعذار. لماذا فرقنا بين الزوج؟ للتدليس. لأنها لما غير المزوجة لما تخفف الحواجب تظن أنهما جميلتين بالفطرة بالخلقة يحصل لك تدليس. لكن هي قد ينبت لها شارب عند البدل الحاجب. صح يكون كثيف جدا كالشارب. لذلك يحصل فيه. حديث ابن مسعود قال إذا فارقت. نعرف هذا. طب أنا أريد أن أعرف. طب ما بعد الدرس يعني مناقشة في هذا بعد الدرس. طب لو كانت ذكرا وأخبرت ما جاء لا يجوز. لأن الشأن حصول التدليس لأنها لا تكون مخطوبة له فقط. لأنها ترى. هناك اختلاف بين النتف والحلق. نعم خلاف. النتف هذا الإزالة بال ما يسمونه نمص. لكن الحلق هو القص بالإيه المقص. قال وحاجب وعذار. قلنا ما هو العذار؟ هذا الشعر النابت على الإيه؟ الصدر. لا فوق أسفل الصدر. الشعر النابت على العظم الناتئ أمام واتد الأذن إلى شحمة الأذن ويتصل من أسفله بالعارض. يبقى هذا يسمى الإيه؟ العارض. وهذا يسمى الإيه؟ الشعر النابت على خصوص الذقن. على خصوص الايه؟ الذقن. يبقى هذا عند مقبل الذقن هذه تسمى لحية عند الجمهور. لكن ابن سيدة إمام اللغويين كان يقول لا اللحية هو تشمل العارضين والايه؟ ومقبل الذقن. واضح؟ وهو المراد في كلام النووي هنا. واضح؟ طيب ابن سيدة مش سيدة. تمام؟ قال وعذار بالمعجمة وشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. سمي شاربا قال وخد. الخد هو موضع الجلد الذي ينبت عليه الشعر. ما هو الخد؟ الموضع ايه؟ هذا الذي تحت اسفل العظام اسفل اللحاظ. تمام؟ فان نبت عليه شعر نقول شعر الخد. فرق بين ما تقدم. الهدب هو نفس الشعر والحاجب هو نفس الايه؟ الشعر. والعذار نفس الشعر لكن الوشارب نفسه الشعر. لكن الخد البشرة الموضع. واضح؟ مش من اللحية. نعم الخد ليس من اللحية اتفاقا. قال وعنفقة والشعر النابت على شفة الايه؟ السفلى. قال شعرا بفتح العين وبشرا أي ظاهرا وباطنا. هذا تفسير للمراد بقوله شعرا وبشرا. تمام؟ فالمراد غسل تلك الشعور ومحلها الذي نبتت عليه وإن كثفت جدا. وإن كثفت جدا. طيب الآن يعني ورد اعتراض على عبارة من هذا أن قوله شعرا وبشرا منصوبان. صح؟ منصوبان على الإيه؟ على التمييز. صحيح منصوبان على التمييز. والتمييز ما جيء به لإيه؟ لتفسير الإبهام. جيد. فحينئذ نقول قوله وبشرا شعرا و لا يصلح أن يكون تفسيرا للشعور المتقدمة لأن المفسر لابد أن يكون من جنس المفسر وظاهر تفاوت واختلاف الجنس الشعوري عن البشرة فلا يصح أن يكون بشرا تفسيرا للشعور المتقدمة. وقوله شعرا هذا فيه تكرار لأن ما تقدم اسم للإيه؟ للشعور السابق. فبعضهم يجيب أن الكلام على التوزيع أن الكلام على يجب غسل هدب وحاجب وعذار وشارب وعنفقة شعرا ويجب غسل خد بشرا وليس هذا بصحيح. والصحيح أن المراد بقوله شعرا وبشرا يعني غسلها ظاهرا وباطنا. فهذا بيان للمراد أن المراد أنه يجب غسل تلك الشعور في الظاهر والباطن يعني ما نبتت عليه من الإيه؟ من البشرة. واضح يا شيخ؟ ولذلك نقول قال الشارح أي ظاهرا وباطنا، واضح؟ فبذلك أشار إلى دفع هذا الاعتراض. قال سواء خف الشعر، سواء خفت هذه الشعور كلها كانت خفيفة، ما ضابط الخفة؟ أن ترى بشرتها في مجلس التخاطب عرفا، يعني الآن نحن في مجلس التخاطب، فالآن إذا رأيت أنا البشرة من تحتها هذا شعر خفيف، إذا لم أره فهو شعر كثيف. تمام؟ قال سواء خف الشعر أم كثف، لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب، الغالب خفة تلك الشعور، فإن كثف ألحق ذلك الكثيف بالغالب الذي هو الخفة، فيجب غسله ظاهرا وباطنا. واضح؟ الغالب في هذه الشعور الخفة، وإذا خفت سهل إيصال الماء إليها. ها؟ واضح؟ وإن فرضت فيها الكثافة فهذا على سبيل الندرة، والنادر ملحق بالغالب دائما. نعم، هذه هي العلة المعتمدة في المذهب. وقيل العلة في وجوب غسلها ظاهرا وباطنا أنه يحيط بها بياض الوجه، أنه يحيط بها بياض الوجه وليست بمعتمدة. تمام؟ لذلك يفرع على تلك هذه المسألة الآتية، يفرع على التعليل المسألة، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، وقيل لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة، لكن يجب إيه؟ غسل ظاهرها باتفاق، لكن باطنيها لا يجب غسلها. لماذا؟ هذا يفرع على العلة السابقة. إن قلنا العلة في وجوب غسل تلك الشعور وإن كثفت أن كثافتها نادرة فيجب غسل باطن العنفقة لأن كثافتها نادرة، وأن قيل العلة أن بياض الوجه يحيط بها من جميع الجوانب أو من الجانبين فلا تدخل العنفقة، لأنه بياض الوجه لا يحيط بها من جميع الجوانب، بل هي متصلة بالإيه؟ باللحية. تمام؟ فهذا القيل مفرع على التعليل، مفرع على، لذلك قلنا التعليل المعتمد قوله إيه؟ لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب. واضح؟ وقيل لا يجب غسل باطن الكثيف في الجميع، هذا الشارح ينكت على عبارة المنهاج، لأن عبارة المنهاج توهم أن الخلاف جرى في باطن كثيف العنفقة فقط دون الهدب والحاجب ونحو ذلك. فقال وقيل لا يجب غسل باطن الكثيف في الجميع، يعني في جميع تلك الشعور. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن يؤخذ من هذا أن تلك الشعور إن خفت وجب غسلها جزما بلا خلاف. واضح؟ قال لأن كثافته أي كثافة الجميع مانعة من رؤية باطنه، لا تقع به المواجهة، لا تقع به الإيه؟ المواجهة. وهذا ليس بإيه؟ بمعتمد، لأن الكثافة إذا كانت نادرة ألحقت بالإيه؟ بالغالب. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا يرد على ها؟ لا إشكال، انقطع كثيرا يعني؟ قطع كثير؟ تقريبا بتسجل تمام مش ساعة زي ايش؟ مش الفيديو موجود الاصلي خلاص؟ الفيديو تسجيل موجود بس هو بس مباشرة قطع، مش مشكلة. نعم حديث ابن مسعود. الله، والله جميلة مع أنها بردة. ثانية واحدة، لا أنا عندي بس معاد، أنا هأعلن هقول أنا مجموعة التليجرامها تسمع إزاي، بس ربنا يسهل ندبر الأمر إن شاء الله. أول العارض من تحت العذار إلى آخره. العنفقة؟ لا مش دخل. إذا ده مش كل خلف قوي و. قول الإمام المحلي وقال يجب غسل الواطي الكثير. ليس قيلا ثالثا، انما هو يبين ان هذا وجه ثالث. وجه ثالث يعني الاول يجب غسل الكثيف والخفيف، الثاني الخلاف في باطن العنفقه، الثالث الخلاف في جميع الشعر. سيدنا ابو حلق الحاجة لحلق الحدث المقص يجوز للمخطوبة غير المخطوبة إذا كراهة مع الكراهة طبعا ارجع للموارد طيب ها موجود على الشمله يعني ابحث خليها بعدين ما مشكله بعدين عشان نسمع كويس لا المسح لما ذكرتم الشروط قلت ان انا زيد فاهم لازم مسح على اصحابه ما الدليل على هذه الخلاف لازم مسح على اصحابه ما الدليل على خلاف ذلك احنا كلامنا في الغالب الحسن البصري قال ان الصحابه يعني اصلا كانوا ضعيف هذا سفيان الثوري وليس الحسن البصري ضعيف على كل الذي روى عنه هذا وهو الخفاف اصلا في لغه جلدا اصلا تكون من الجلد ايوه ماشي ايوه دلوقتي احنا الاثر اللي ورد عن الحسن احنا قلنا مرسل ونرويه عنه وضعفنا الروايه كلها اصلا فحين اذا هنعمل ايه هنرجع للغالب في حياه الناس الغالب مش الخلاف المخرقه الخلاف اللي وردت فيها الرخصه اصلا ورد عن 17 من الصحابه انها خفاف سليمه تمام ورد عن ثلاثة من الصحابة أنهم كانوا ينزعونها من التخريق. ماذا من الصلاة؟ لا ما أصنع شيئا. قال أن لو كان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة وبين الحاجة واجب. مين قال يشترط؟ يعني مين قال إن هو لابد من ذكرها نصا؟ يكفي إقراره صلى الله عليه وسلم على أنها تلك الخفاف. هل ورد بقى احنا نقل بين الدليل ونقول بقى هل ورد ان احد الصحابه مسح على مخرق فاقره رسول الله هنا بقى البيان يكون واجب محتاج دليل هذا اللي محتاج دليل ما عندكش يبقى نرجع للايه للغالب ها لان دي رخصه جاءت على خلاف الاصل فطالما جاءت على خلاف الاصل يبقى نتمسك بما هو ايه بما هو عام للناس كلهم فايه عموم الخفاف السليمه مش المخرقه يبقى لا يحصل به المقصود لأن المقصود من الخف إيه؟ المقصود أصلا من الخف الاستدفاء أو المقصود به تتابع المشي والمخرق لا يحصل به لا هذا ولا ذاك واضح؟ طب يلا بينا نصلي؟